الراديو 90-90 هواها مصر. كأي ست مصرية أصيلة كنت قاعدة قصاد قناة من قنوات الأكل من كام يوم، أجندتي في إيديا وقلمي ورا ودني ومستنية المقادير. بس الحقيقة ما خبيش عليكم بقى، ما اقتنعتش قوي أنا بتورتة السلمون بالزبادي والتين الشوكي دي، إيه ده؟ فقلت لا أنا هستنى البرنامج اللي بعده. وأنا سرحانة في كم العك اللي بيحصل قدام عيني ده، ما تعرف يا أخويا ده مل تعذيب الذات ولا هو أي حاجة تعمل دوشة وخلاص. سرحت كده وقلت في عقل بالي، ألا هو كان إيه الحال قبل قنوات الطبيخ دي؟ إلا وافتكر لك شيرين في المتزوجون لما سألها مسعودي وانت هتعرفي تعملي ملوخية؟ قم ردت بقلطة كده، أمال مش معايا كتاب قبل نظيرة؟ ياه قبل نظيرة، ياه الكتاب اللي ما كانش فيه بيت فيك يا مصر يخلى منه. ده لدرجة إن كتاب قبل نظيرة ده كان جزء من جهاز أي بنت بتستعد للجواز. ده كمان اللي كتير ما يعرفوهوش بقى إن كتاب قبل نظيرة ده كان بيتم تدريسه، والله زي ما بقولكوا كده، كان بيتم تدريسه للبنات في مادة التدبير المنزلي لحد يمكن السبعينات كده. وبالمناسبة بقى، كل اللي تعاملوا مع الطبيخ بشكل احترافي بيأكدوا دايماً إن أظبط مقادير ممكن أي حد يشتغل عليها وهو مغمض هي مقادير قبل نظيرة. ألا هي مين أساساً قبل نظيرة دي؟ قبل نظيرة هي السيدة نظيرة نيكولا، مواليد 1902، وكانت بتدرس في مدرسة الدراسات النسوية، وهي الصورة الأولى لكلية الاقتصاد المنزلي. سنة 26 بتقرر الدولة إرسال بعثات لاستكمال دراستهم في الخارج، ومن ضمن بقى التخصصات دي كان التدبير المنزلي. يا سلام عليك يا دولة ساعتها، يا حلوة يا دولة ساعتها. فيتم إرسال نظيرة نقولة و14 زميلة ليها لجامعة جلوستر في انجلترا. زي ما بقول لك كده، الأهل يعرضوا طبعا، بس تفوق نظيرة في التعليم بقى وأخلاقها شفعولها عندهم، وتسافر فعلا وتكمل دراستها لمدة 3 سنين في التدبير المنزلي وشغل الإبرة، وترجع مصر بقى وتبقى كبيرة معلمات الثقافة النسوية في مدرسة السنية. وكانت من أكتر الحاجات اللي بتحاول تزرعها في الطالبات إن العين بتاكل قبل المعدة، وتجميل الأكل وإعداد مكان الأكل بأناقة ما يقلش أهمية أبداً عن إتقان الأكل نفسه. شوف الجمال. في الأربعينات بقى تعلن وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لأفضل كتاب لفنون الطهي علشان يبقى مقرر على الطالبات، وتتقدم نظيرة للمسابقة بالاشتراك مع زميلتها بهية عثمان، ويألفوا أهم كتاب في تاريخ الطبخ في الشرق الأوسط كله، اللي بالمناسبة بقى ما اسموش كتاب قبل نظيرة، اسمه فن الطهي. المميز في الكتاب ده إنه كان معد لبنات لسه يدوب بيتعلموا الطبيخ. أم قبل نظيرة وبهية عثمان كانوا بيعلموهم حرفياً كل حاجة، من أبسط الحاجات زي مثلاً مسكة المعلقة وطريقة تعيير وتكييل المقادير لغاية عمايل تورتة الجواز. الكتاب اتطبع أكتر من 40 طبعة منه، وحرفياً اتربت عليه مصر كلها وعلى وصفاته، اللي المحترفين زي ما قلتلكم بيشهدوا إنها لحد النهاردة أظبط وصفات. قبل نظيرة كمان كان ليها برنامج إذاعي يومي بتستناه ربات البيوت، وكان أول برنامج طبخ عرفته مصر. الكتاب تمت عليه تعديلات بسيطة كده بعد تغيير الموازين من الوقية للكيلوجرام، وحنلاقي لحد النهاردة طبعات قديمة في بيوتنا فيها المكاييل كلها بالوقية. أيام ما كان في حاجة يا أخويا اسمها رطل برضو باين بدل الكيلو. وبعد 90 سنة عطاء طبعاً بتفارقنا قبل نظيرة سنة 92، بعد ما علمت 3 أجيال كاملة أصول الطبخ وخلقت فن بمعنى كلمة فن وسمته فن الطهي. تحية للروح اللي شبعتنا وأمتعتنا، تحية لروح قبل نظيرة.